بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في شرح نظم الأجر الرومية في علم النحو، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب لا. هذا الباب هو في بيان ما يتعلق بأحكام لا النافية للجنس. و هذه لا، قال لا، طبعا لا كما هو معلوم في اللغة تأتي للنهي وتأتي للنفي، فتأتي للنهي كلا تخرج، لا تذهب، لا تقل، فهذا نهي، وتأتي للنفي، تأتي للنفي، وإذا كانت طبعا للنفي فهي تدخل على الفعل، وتدخل أيضا تدخل على الأسماء، كما مثلا في لا النافية، لا النافية لا التي تنفي الجنس، هذه لا تدخل على الاسم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن هذا النفي دخل ما دخل على الاسم. هذا بالنسبة إلى تقسيم لا إلى أنها نافية وإلى أنها ماذا؟ إلى أنها ناهية. والكلام هنا طبعا عن لا التي تنفي الجنس، والكلام هنا عن لا التي تنفي الجنس، فهي التي بوبوا لها النحاة وتكلموا عنها في، طبعا تكلموا عن لا يعني في أيضا في باب ما الحجازية، فهذه طبعا ولم يتطرق ولم يتعرض إلى ما الحجازية أصلا، لكن هنا هم معلوم عنهم أنهم يبوبون ويترجمون للا التي هي لنفي الجنس، والتي تسمى بلا التبرئة، تسمى بلا التي لا التبرئة، لا يعني جاءت لي للتبرئة. ويقولون طبعا لا نافية للجنس، نافية للجنس، ويقولون عنها أيضا أنها طبعا تسمى بلا، ماذا تسمى؟ بلا التبرئة، بلا التبرئة، يعني أنها تدل على البراءة، على البراءة من الجنس، تدل كأنها تدل على البراءة من الجنس. إذا قلت مثلا: لا رجل قائم، لا رجل قائم، فهنا يعني هي تبرأت هنا من جنس الرجال، بمعنى هنا نفت عنهم نفت عنهم صفة القيام. إذن فهذه لا طبعا هي تعمل عمل ماذا؟ تعمل عمل إن، تعمل عمل إن بشروط، تعمل عمل إن بشروط. تقدم معنا في كان وأخواتها، تكلمنا بعد كان وأخواتها عن إن وأخواتها، وذكرنا طبعا ما يتعلق بأن إن تنصب طبعا المبتدأ اسما لها وترفع الخبر، ترفع الخبر. لا هذه النفي الجنس أيضا لها نفس الحكم، لكن طبعا بشروط وبأحكام، هذا ما ذكره الملك بقوله: عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. هنا قال ناظم رحمه الله تعالى: انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا. يعني هنا قال انصب، طبعا الكلام ما زال نتكلم عن النواصب، هذا واضح في الاستثناء وفي الحال والتمييز والظروف إلى غير ذلك، هذا كله طبعا من النواصب. كذلك هنا طبعا لا يعني يتعلق بها النصب لما سيأتي ذكره. قال هنا انصب بلا منكرة، انصب بلا لا يعني انصب بها، يعني جعلها هي عاملة ماذا؟ عاملة بلا منكرة. طبعا هي إذا قلنا تعمل عمل إن، أي تعمل في المبتدأ والخبر، فعند لا يكون لها اسم ويكون لها ماذا؟ يكون لها خبر. قال انصب بلا منكرا، انصب بلا التي هي طبعا لنفي الجنس منكرا أي نكرة متصلا. لنصب لعمل لا عمل إن هناك جملة من الشروط. هنا طبعا ذكر ماذا؟ ذكر شرطين، ذكر شرط التنكير انصب بلا منكرة، أي لابد طبعا أن يكون الاسم الذي طبعا تعمل فيه إن أن يكون نكرة، وهذا ليس خاصا بالاسم فقط، بل كذلك هو خاص بالخبر، خاص باسمها، هذا ليس خاصا فقط باسمها بل هو أيضا في الخبر، فلا تعمل في النكرات، فلا تعمل ماذا؟ تعمل في النكرات، فلا بد ان يكون المبتدأ وان يكون اسمها وان يكون خبرها ماذا؟ نكرتين، ان يكون نكرتين، يعني لا يظن شخص طبعا ان هذا هو شرط في الاسم دون الخبر، لا. اذا هذا شرط الاول. الشرط الثاني الاتصال، ان تكون متصل، اي لا يقع ماذا؟ لا يقع فصل، لا يقع فصل بينها وبين ماذا؟ وبين اسمها، لا يقع فصل بينها وبين ماذا؟ وبين بينها وبين يعني بين اسمها. ف فهذا طبعا لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، وكذلك يعني ولا يفصل بينها وبين طبعا يعني خبرها. طبعا المبتدا الاسم هو الذي سيفصل، هذا واضح، لكن اذا هنا يعني هذا شرط يعني الا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، يعني وكذلك بالنسبه للخبر، لذلك لابد من الاتصال، فهذا شرط. ماذا شرط في هذا العمل؟ هناك شروط اخرى لم يذكرها، هناك شروط اخرى منها ان تكون ماذا، ان تكون لا نافيه، وان تكون نافيه، ان تكون نافيه للجنس، لابد ان تكون ايضا نافيه يعني للجنس يعني، لكن اذا يعني ولابد طبعا تكون نصا في هذا النفي، ان تكون طبعا عند نفي للجنس ان يكون هذا النفي نصا، فهذا هو طبعا يعني، لانه يعني قد تكون لا رجل قائما، لا رجل يعني قائم، هذا يعني هناك احتمال ان المراد بمراد هنا هو نفي الواحد او نفي الجنس، هذا اذا محتمل، فلا بد طبعا من التنصيص، من التنصيص ماذا، ولذلك هي تقدر بماذا، تقدر بلا من، اذا قلت رجل قائما تقدير لا من رجل قائم، لا لا لا لا لا رجل قائم، تقدير لا من رجل، فهذه من طبعا يعني نصت على هذا طبعا يعني العموم الذي هو منفي بلا، اذا هنا هي نافيه ماذا، هي نافيه للجنس، اما اذا كانت نافيه للوحده فيعني هنا لا ليست يعني مما يعني الكلام عنها في باب اخر او في موضع اخر، ولا الكلام هنا. طبعا كذلك من الشروط لابد ماذا، لابد من ان لا يدخل عليها حرف جر، اذا دخل عليها جار فهنا يعني كمثلا قلت رحلت بلا زاد او سافرت بلا زاد، بلا زاد، اذا هنا فلا لا تعمل هذا العمل، اذا عملها طبعا بجمله من الشروط، هذه هي الشروط التي ذكرناها. نعم، قال هنا انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين اذا افردت لا، إذا أفردت لا هنا لابد، هذا طبعا الإفراد هو يعني ليس شرطا لجواز العمل، يجوز إذا كررت لا فيجوز لك أن تعمل ويجوز لك أن تهمل كما يأتي، لكن طبعا إذا أفردت لا مع هذه الشروط فيجب أن تعمل هذا العمل، وهو ماذا، وهو نصب الاسم ورفع الخبر، نصب الاسم ورفع الخبر. فقال هنا طبعا في قوله انصب بلا، يعني هنا انصب، هنا بعضهم طبعا حتى في شرح من شرح الأج الرومية، من شرح النثرة، ذكر ابن أج الروم أن لا طبعا تنصب النكرات، بعضهم قال هذا قوله تنصب النكرات من باب التجاوز، لأن لا في عملها إما أن تعمل لفظا وإما أن تعمل محلا دون اللفظ، فأحيانا الاسم يكون مبنيا وأحيانا يكون ماذا، أحيانا يكون معربا، ولذلك هنا بعضهم قال هنا يعني في مسألة النصب بها إما أن تكون تنصب محلا أو لفظا، إما أن تنصب محلا أو لفظا، يعني إذا قلنا محلا لفظا هنا يصح يعني هذا التعميم أن هنا يقع بها النصب، لكن عند التفصيل هي تعمل، نعم تعمل لفظا أو محلا هذا صحيح، لكن يعني هنا إذا عملت محلا فهنا يكون هذا اللفظ مثلا وهذا الاسم يكون مبنيا على ما يأتي ذكره بإذن الله تعالى. إذا قال هنا انصب بلا منكرا من غير تنوين، طبعا هنا قوله من غير تنوين يعني هنا يشير إلى ماذا، إلى البناء، لأن المبني طبعا لا يكون منونا، إلى البناء. ولاسم لا حالات، لاسم لا حالات، إما أن يكون ما بأنما أن يكون هذا الاسم مضافا أو مشبها بالمضاف، وإما أن يكون ماذا، وإما أن يكون مفردا. المفرد هذا هو ما ليس مثنى وما ليس مجموعا، هنا ليس مثنى وليس مجموعا، لا المفرد هنا هو ما ليس مضافا ولا مشبه بالمضاف، المفرد في هذا الباب وفي باب النداء كما سيأتي، هو ما ليس مضافا ولا مشبها بالمضاف، فيشمل المفرد بهذا المعنى بهذا المصطلح، المفرد الذي هو ماذا، الذي هو المفرد الذي ليس مثنى ولا مجموعة، ويدخل فيه أيضا المثنى في هذا المصطلح، في مصطلح المفرد، ويدخل أيضا فيه المجموع ما الجمع، فهذا هو المفرد هنا. طيب هنا طبعا قال من غير تنوين إذا أفردت لا، من غير تنوين يعني هنا طبعا من غير تنوين، حتى في المضاف من غير تنوين، لأن المضاف في حال الإضافة يحذف التنوين، هذه قاعدة معروفة أيضا عند النحاة. لكن هنا إذا كان اسم لا، إذا كان اسم لا مفردا، إذا كان اسم لا مفردا فلا بد طبعا من البناء، من البناء، يبنى، يبنى على ماذا؟ يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به، وهو طبعا في محل، في محل نصب. إذا هذا لا إشكال في ذلك، هو طبعا يكون مبنيا على ما، على ما ينصب به. يعني إذا فمثلا إذا قلت لا رجل، رجل بماذا ينصب؟ ينصب بالفتحة، يعني تقول رأيت رجلا مثلا، تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، إذا رجل هنا هو مفرد، مفرد، نعم مفرد، هذا ليس مضافا وليس مشبها بالمضاف، فلابد طبعا يعني أن نقول هو مبني على الفتح في محل نصب، هو مبني، هو مبني على الفتح في محل، في محل نصب، في محل نصب. طيب إذا قلت مثلا يعني في حال ماذا عندك؟ يعني مثلا في حال المثنى، في حال المثنى، وفي حال ماذا؟ وفي حال الجمع. مثلا في حال المثنى تقول لا رجلين، فهو مبني هنا ماذا؟ مبني على الياء، لأن رجلين هو ماذا؟ هو مثنى، وبالتالي يكون هو منصوب مبني على ما ينصب به وينصب بالياء. في الجمع مثلا تقول لا مسلمين، تقول لا مسلمين، لا لا مسلمين، إذا هنا لأن مسلمين ماذا؟ ينصب بماذا؟ ينصب بالياء، إذن هو هنا مبني على، مبني على الياء، مبني على الياء، وهو في محل نصب، وهو في محل نصب. ولا مع هذا، مع اسمها يعني في محل رفع، تتركب مع اسمها في محل رفع مبتدأ، تتركب مع اسمها في محل رفع كما عند سيبوي، وهذا مشهور عنه. إذن هذا بالنسبة إلى المفرد. المفرد هنا قلنا ما ليس مضافا ولا مشبها بالمضاف. طيب في بالنسبة للقسم الثاني وهو المضاف والمشبه بالمضاف. المضاف طبعا التركيب الإضافي، التركيب الإضافي واضح، غلام ورجل إلى آخره، طبعا تركيب إضافي. عندنا المشبه بالمضاف، المشبه بالمضاف يعني يعرفون بأنه كل ما عمل فيما بعده، أو بعض قال هو ما اتصل به شيء من تمام معناه بعمل أو عطف، كمثلا طالع جبلا، طالع جبلا، فهذا طبعا إذن طالع عمل ما عمل في ماذا؟ عمل في الجبل، ما اسم فاعل عمل في جبلا، فهو ما مفعول جبلا، مفعول طالع. أو مثلا إذا سميت شخصا يعني مثلا بثلاث وثلاثين، مثلا بثلاث وثلاثين، وطبعا أيضا في النداء يقع ويحصل كما يأتي. إذن هذا المضاف والمشبه بالمضاف في هذه طبعا ماذا حكمه؟ النصب، حكمه هو معرب وليس مبنيا، لا يظهر التنوين لأنه واضح، يعني هنا يعني يعني في هذا يعني لأنه مضاف. وطبعا تقول يا لا مثلا لا طالب علم، لا طالب علم مثلا، لا طالب علم محروم مثلا، إذا لا طالب علم محروم، ففي هذا طبعا نقول أن هنا طالب، أنا هنا هو اسم لا وهو منصوب بالفتحة، ما هو منصوب طبعا بالفتحة، إذن هو النصب وقع ماذا؟ وقع لفظا، وقع ماذا؟ وقع لفظا. وكذلك طبعا يعني إذا قلت مثلا لا طالعا جبلا، لا طالعا جبلا، لا طالعا جبلا، فهنا في هذه الحالة طبعا يعني ينون، لأنه طبعا هنا لا إشكال في تنوينه، لأنه طبعا هنا عمل، هنا عمل يعني يعمل، يعني يعمل منونا، يعني اسم الفاعل يعني يعمل، يعني طبعا الكلام عنه في باب أعمال اسم الفاعل واسم المفعول، هذا طبعا باب لم يذكره صاحب الجرومي، لكن أنه يعني من جملة أنه يعمل طبعا بجملة شروط من أن يدل على الحالة وعلى الاستقبال. على كل طبعا إذا كان منونا هنا طبعا لابد طبعا يعني أن يبقى على تنوينه ولا يحذف منه التنوين، فحذف التنوين يكون ماذا؟ يكون في حال في المضاف في التركيب الإضافي في المضاف، فتقول لا طالب علم، لا طالب علم محروم، فطالب هنا اسم لا وهو منصوب، اسم لا وهو منصوب. إذن هنا يعني إذن باختصار نلخص أنه إما أن يكون مبنيا وهو إما أن يكون مبنيا وهو مبني على ما ينصب به ويكون في محل نصب لأنه اسم لا، ويتركب معه طبعا مع لا وهو إذن في محل رفع، والثاني أن يكون ماذا مضافا أو مشبه بالمضاف في هذه الحالة ماذا، ففي هذه الحالة يعني ينصب لفظا، ينصب لفظا. هو هنا طبعا لم يفصل في هذا الحكم ولم يعني يبينه. طبعا ابن مالك قال في باب في هذا الباب قال فصب بها مضافا او مضارعه، وبعد ذاك الخبر، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه، انصب بها مضافا او مضارع، مضافا او مضارعه، او يعني يريد بذلك المشبه بالمضاف. بالنسبه للخبر، الخبر هو الخبر مرفوع، الخبر مرفوع كما هو، وهو طبعا مرفوع لأن خبر إن مرفوع، قلنا لا تعمل عمل إن بالشروط التي ذكرناها، الخبر مرفوع. إذا هذا واضح، يعني إذا قلت أنت هنا لا طالب علم محروم، لا رجل في الدار، في الدار جار مجرور متعلقان محذوف، هو خبر لا. وهذا الخبر يحذف كثيرا إذا اشتهر وإذا عرف، إذا عرف مثال في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود، لا إله حق وبحق، وده لمعرفة ذلك والاشتهار، إذا يعني يحذف كثيرا. كما قال ابن مالك في آخر هذا الباب قال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذا المراد مع سقوطه ظهر، وهو طبعا يعني واجب عند بني تميم وجائز عند الحجازيين. إذا عرف المحذوف، إذا عرف الخبر يعني يحذف، إذا عرف الخبر يحذف. لكن إن لم يعرف ولا قرينة على ذلك ولا ويعني لابد حينها من ذكره، كما طبعا في قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. فهنا ريب هو اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وفيه هو جار ومجرور متعلقان محذوف الخبر. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، فأغير هذا يعني ذكر ولا بد من ذكره، لأنه طبعا يعني إذا يعني إذا قلنا لا أحد فهنا طبعا لا معنى لذلك، ولا بد طبعا من معرفة الخبر، لا بد من ذكر الخبر حتى نعرف ما هو الخبر وما الذي أردناه بهذه الجملة. طيب ثم قال تقول مثل هنا، تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب، تقول لا إيمان للمرتاب مثال لا إيمان للمرتاب، لا هذه نافية الجنس، إيمان هو طبعا اسم لا، وطبعا نقول هو اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، اسم لا للمرتاب جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لا، وهنا طبعا واجب الذكر. ومثله أي مثله أيضا في التمثيل لا ريب في الكتاب، لا ريب كقول تعالى لا ريب في، لا ريب ريب إذن هو اسم لا مبني على الفتح في محل نصب في الكتاب جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لا. طيب ثم قال بعد ذلك ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال. قلنا من شروط العمل أن تكون ماذا؟ أن تكون متصلة. فإذا وقع ماذا؟ فإذا وقع يعني انفصال، يعني إذا وقع انفصال فهنا طبعا يجب ماذا؟ يجب تكرار لا، يجب أن نكرر ماذا؟ يجب أن نكرر لا، وكذلك يجب أن نهملها أي ألا تعمل. ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال، يجب التكرار يعني التكرار بفتح التاء الصواب وليس التكرار بكسر، التكرار أي طبعا يجب أن نكررها، أي أن نأتي بلفظها مرة أخرى، بلفظ ماذا؟ بلفظ لا. وكذلك الإهمال، الإهمال هو عدم العمل، قلنا هي تعمل عمل إن من نصب الاسم لفظا أو محلا أو من ورفع الخبر، كذلك تهمل هنا أي كأنها ماذا؟ كأنها غير موجودة بالنسبة للعمل، هي في المعنى لها معنى لكن طبعا من جهة العمل، فيكون عندنا مبتدأ وخبر، يعني هذا هو. متى هذا؟ لها أي لها هنا الضمير يعود على لا، انصب بلا يعود على لا، إذا ما وقع انفصال، إذا وقع فصل بين لا وبين اسمها، إذا وقع فصل بين لا وبين اسمها، يعني لم تباشر لا هذا الذي ستنصبه، لم تباشر معمولها، ففي هذه الحالة تهمل. ما معنى تهمل؟ أي يجب الرفع، يجب يعني الرفع، ويجب أن نكررها، أن نكرر لا، يجب أن نكرر لا. يعني مثلا تقول لا في الدار رجل ولا امرأة، طيب لا في الدار رجل، هنا طبعا الجار والمجرور فصل بين لا وبين المبتدأ وبين الاسم وبين الخبر، فصل بين لا وبين الاسمها وبين خبرها، إذن هنا يعني هنا ماذا لابد؟ لا ت... لا لا لا نعمل اذا نقول لا لا نعمل لا نقول نقول لا في الدار رجل لا نقول رجلا لا في الدار رجل لا في الدار رجل رفعنا لم تعمل لم نقول لا في الدار رجلا وكررنا وقلنا ولا امرأة لابد من تكرار هذا هو التكرار لابد من التكرار كقوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون إذن هنا واضح أن هنا طبعا غول لا فيها غول غول إذن هنا مرفوع أهملنا لا وجئنا بلا أخرى ولا هم عنها وجاء يعني في القرآن ولا هم عنها ينزفون إذن هنا هذا قوله ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال مثاله ماذا قال تقول في المثال لا في بكري تقول في المثال لا في بكري شح ولا بخل إذا ما استقري لا في بكر شح لا في أنت هنا إذا في حال مثلا أنك لم تفصل لك أن تقول لا شح في بكر لا شح في بكر إذن هنا عاملة لا نفي الجنس وشح هو الاسم مبني على الفتح في محل نصب وفي بكر جار ومجرور طبعا متعلق ب متعلق بمحذوف خبر مبتدا إذن هنا لكن هنا لا فصلت بالجار والمجرور فقلت لا في بكر شح هنا ماذا لم تعملها لم تعملها لان هنا ماذا رفعنا شح قلنا مرفوع ثم كررنا ولا بخل ثم كررنا جئنا بلا مره اخرى ولا بخل اذا ما استقري اذا يعني ما استقري يعني هنا طبعا بمعنى يعني طلب منه الضيافه القراء الضيافه استقرا بمعنى ان طلب منه الضيافه اي ليس بخيلا يعني في يعني الضيافه اذا طلبت منه الضيافه هذا المعنى المهم هو فقط مثال اذا هذا هو مثل المثال هو لا في الدار رجل ولا امراه لا في الدار رجل ولا امراه طيب بعد ذلك قال وجاز ان تكررت متصله اعمالها وان تكون مهمله قلنا هنا طبعا اذا كررنا لا مع الاتصال طبعا كنا نتكلم عن الانفصال لكن هنا كررنا لا بما اردنا ان نكرر لا في اللفظ مع وجود الاتصال لنا الاعمال ولنا الاهمال لا اشكال في ذلك طبعا اذا افردنا مع وجود بقيه الشروط والتي منها الاتصال فلا بد من الاعمال كما قلنا من غير تنوين اذا افردت لا هذا في حال الافراد لكن هنا وقع الاتصال وعمل وان يكون الاسم والخبر نكرتين الى اخره من الشروط وكررناها اردنا ان نكررها ففي هذه الحاله يجوز لك ان تعمل يجوز لك ان تهمل لذا قال وجاز ان تكررت اي تكررت لا اذا اتينا بلا مره اخرى متصله ان تكررت حال كونها متصله حال من الضمير في تكررت اي تكررت هي متصله بماذا متصله باسمها اعمالها جاز اعمالها اعماله هو فاعل جاز اي ان تعمل في ماذا أن تعمل في في في الاسم وفي الخبر هذا واضح والاعمال أن تعمل عمل ان وجاز ايضا ان تكون مهمله وجاز ايضا ان تكون مهمله في هذه الحاله في هذه الحاله فالافراد شرط في وجوب عملها مع التكرار والاتصال يجوز العمل ويجوز الإهمال لكن هنا إفراد في الإفراد هذا مع بقية الشروط طبعا هذا شرط في وجوب عمل ماذا في وجوب عمل إن في وجوب عمل إن وجاز إن تكررت متصلة أعمالها وأن تكون مهملة وهذه هي طبعا مسألة التي طبعا يمثل لها بقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولها ست أوجه لها خمسة أوجه جائزة خمسة وجه لا يجوز وجه السادس لا يجوز لأن لها خمسة أوجه جائزة هو طبعا مثل بمثال آخر لكن هو مثال لا حول قوة بالله مشهور عند النحاة قال تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبل طيب هنا هذا المثال لا ضد لربنا ولا ند هذا مثال هو مثل لا حول ولا قوة إلا بالله نحن سنأخذ لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه طبعا مثال معروف وذكر معروف ثم سنطبق أيضا على ما ذكره طيب هي ماذا عندنا ماذا عندنا إما الإعمال أو الإهمال قلنا جاز وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. هذه طيب إذا عندنا ماذا؟ عندنا الإعمال بأن يكون ماذا؟ بأن يكون عملها النصب في الاسم، أو أن تكون مهملة فيكون مرفوعا. إذن في الأول عندنا ماذا؟ عندنا النصب محلا طبعا، يعني هنا يعني طبعا دعني النصب من جهة المحل، طبعا هو مبني، يكون مبني على الفتح، لكنه طبعا في محل نصب. يعني عندنا هنا البناء على الفتح، هنا البناء على الفتح أو على ما ينوب عن الفتح. وعندنا أيضا ماذا؟ وعندنا الإهمال، وإذا أهملنا فيكون عندنا الرفع. إذن طيب نحن هنا قلنا سنكرر، عندنا إذن لا الأولى مع ما دخلت عليه، وعندنا لا الثانية. نتكلم الآن عن الأولى، لا حول. فعندنا في لا حول عندنا ماذا؟ عندنا وجهان. ما هما الوجهان؟ عندنا لا حول وعندنا لا حول. لا حول أعملنا، لا حول أعملنا، لأن هنا نقول هنا وماذا هو اسمها؟ وهو طبعا مبني على الفتح في محل نصب. وإذا قلنا لا حول لم نعمل، لا حول لا لم نعملها، وحول هو مبتدأ يعني هنا مرفوع. إذن عندنا ماذا؟ عندنا الفتح، وعندنا الرفع في الأول. طيب الآن في الثاني بعد ذلك كررنا، يعني بمشيئتنا وبإرادتنا كررنا، يعني هنا طبعا يجوز لنا الإعمال، لأنه كررنا طبعا يجوز لنا الإعمال والإهمال. نكون نتكلم هنا يعني هنا مع الاتصال، شرط الاتصال موجود، لا حول لا يوجد فصل، لا حول لا يوجد فصل. طيب هي قلنا كم من وجه؟ خمسة أوجه. لأن في حال النصب، في حال البناء على النصب، في حال البناء على الفتح، لك في الثاني ثلاثة أوجه، وطبعا هنا لم يذكر هذه الأوجه الخمسة، لا هو لم يذكرها هو، ولم يذكرها أيضا صاحب الأصل. طيب لكن نحن نذكرها. فالثاني لك فيه ثلاثة أوجه. فالأول يعني في حال البناء على الفتح، فالثاني لك فيه ثلاثة أوجه. ما هما الأوجه الثلاثة؟ لك أن ترفع، لك أن تبني على الفتح، ولك أن ترفع، ولك أن تنصب، يعني إن بني الأول مع لا على الفتح ففي الثاني لك أوجه ثلاثة. لك ماذا؟ أن تبني على الفتح، تبني على الفتح معها، يعني لأنها تركبت مع الثاني أيضا، فالثانية لا عملت أيضا في لا الثانية عملت في قوة، فتقول لا حول ولا قوة، إذن لا الثانية عملت في ماذا؟ في قوة. طيب عندك الثاني، الوجه الثاني هو ماذا؟ هو النصب. لك أن تقول لا حول ولا قوة، هنا طبعا عندنا لا هذه في هذا الوجه، لا الثاني هذه زائدة، هي زائدة، والواو للعطف والثانية زائدة. إذن هنا وقع عطف على محل ماذا؟ محل اسم لا. طيب نحن إذا قلنا ماذا نقول في المحل؟ هو حول ماذا في محل؟ في محل نصب. إذن عطف على المحل وليس على اللفظ، هذا عطف على المحل وليس ماذا؟ وليس على اللفظ. إذا عطفنا على المحل، المحل معرب، وليس مبنيا. فإذا أردت طبعا أن تعرب قوة تقول قوة بالتنوين، قوة، ولا تقول قوتا. إذن هذا هو الوجه الثاني. وطبعا في ذلك طبعا شواهد، يعني في ذلك يعني هناك شواهد. قال شاعر: لا نسب اليوم ولا خلة تسعى الخرق على الراقع، لا نسب اليوم ولا خلة. هذا شاهد للوجه الثاني. الوجه الثالث، ونحن ما زلنا الآن مع ماذا؟ مع بناء الأول على الفتح، مع بناء حول على الفتح. الثاني الرفع، الثالث الرفع. لك أن تقول لا حول ولا قوة، وفي هذه الحالة وقع ماذا؟ يعني هناك أوجه، يعني في في في في في لماذا أعربناها مرفوعة؟ يعني من أوجه ذلك أن هي هنا معطوفة على ماذا؟ معطوفة على لا مع اسمها. وقلت سابقا منذ قليل ذكرت أن عند سيبويه لا مع اسمها هي في محل ماذا؟ في محل رفع. فهنا طبعا هي معطوفة على محل لا، تكون مرفوعة فتقول لا حول ولا قوة، نعم. ذلك قول الشاعر: لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، أي لا أبو. إذن هذا واضح. إذن هذه ثلاثة أوجه. بقي لنا وجهان، قلنا خمسة أوجه. الآن الوجهان مع ماذا؟ الوجهان مع رفع قوة، أي مع عدم إعمال لا في قوة، فتقول لا، مع عدم إعمال لا في حول، فتقول حول لا حول لا حول. إذن هنا لا، قلنا لا يجوز لنا الإعمال والإهمال، الأوجه الثلاثة في حال الإعمال. الآن سنذكر وجهين في، أو سنذكر الوجهين اللذين في حال ماذا؟ في حال الإهمال. ما هما الوجهان؟ إذا قلنا لا حول، إذا قلنا لا حول، فلك ماذا؟ فلك البناء على الفتح، فلك أن تبني ماذا؟ أن تبني على الفتح، فتقول مثلا لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. ومن ذلك طبعا قول الشاعر فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم، فلا لغو ولا تأثيم، هنا لا حول ولا قوة. إذن هذا يعني الوجه ماذا؟ الوجه الرابع. إذن هذا هو الوجه الرابع، وهو الوجه الأول من وجهي إهمالي ماذا؟ إهمالي لا مع حول، إهمالي لا مع حول. نقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. والوجه الثاني طبعا هو ماذا؟ هو العطف. العطف يعني يكون ماذا؟ يكون الثاني مرفوعا، أي تقول لا حول ولا قوة، تقول لا حول ولا قوة. أما الوجه السادس قلنا هذا الذي لا يجوز، فلا يجوز لك أن تقول لا حول ولا قوة، هذا لا يجوز، هذا طبعا لا يجوز ولا مسوغ لذلك. إذن فتقول هنا طبعا يعني هذا طبعا تقول لا حول ولا، إذن هي خمسة أوجه باختصار، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، ولا يجوز لا حول ولا قوة. إذن هذه هي طبعا باختصار، وهذا ما ذكره ابن مالك، هذا الذي ذكرناه ذكره في بيتين في ألفيته بقوله وركب المفردة فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعلها مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب، هذا هو الوجه الممنوع، وإن رفعت أولا لا تنصب، رفعت الأول لا حول فلا يجوز لك أن تقول ولا قوة، إنما تقول ولا قوة أو ولا قوة. أما في الوجه الأول لك لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة. وهذا هو طبعا قال هنا تقول لا ضد لربنا ولا ندة، ومن يأتي برفع فاقبل، تقول لا ضد لربنا ولا ندة، فلك أن تقول، طبعا هو قال ومن يأتي برفع، هو عمم هنا الأوجه، لكن يعني لك أن تقول لا ضد لربنا ولا ند، لكن هي الأوجه الخمسة تطبق على هذا، تقول لك أن تقول لا ضد لربنا ولا ند كما ذكر. هذا هو الوجه الأول بإعمال لا في الأول والثاني، لا الأولى عملت في ضد ولا الثاني عملت في ند، لكن أن تقول لا ضد ولا لربنا ولا ند، ولك أن تقول لا ضد لربنا ولا ندا، هذه ثلاثة أوجه. في حال إعمال لا مع ضد، إهمال لا مع ضد، تقول لا ضد لربنا ولا ند، ولك أن تقول لا ضد لربنا ولا ند، ولا يجوز لك أن تقول لا ضد لربنا ولا ند، فهذا وجه السادس هو لا يجوز. ومن يأتي برفع فاقبل، يأتي بالرفع كما قلنا، يأتي بالرفع يعني هنا يعني الكلام هنا طبعا يعني في احتمال يأتي برفع الأول مع بناء الثاني على الفتح، هذا جائز، يعني تقول لا ضد لربنا ولا ند، هذا جائز برفع الأول والثاني، لا ضد لربنا ولا ند، هذا أيضا جائز برفع الثاني، لا ضد لربنا ولا ند، كل هذا طبعا يعني محتمل في كلامه وكل هذا صحيح، لكن يبقى عليه ماذا؟ يبقى عليه ذكر ماذا؟ ذكر وجه النصب، يبقى عليه ذكر وجه النصب مع ضد، مع ضد، لا ضد لربنا ولا ندا، هذا وجه طبعا لم يعني يذكره. أما وجه لا ضد لربنا ولا ندا فهذا طبعا لا يجوز هذا يعني الوجه. ونقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.